بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس السابع من مجالس شرح كتاب الإلمام في أحاديث الأحكام لشيخ الإسلام الإمام تقي الدين أبي الفتح الشهير بابن دقيق العيد المتوفى سنة 702، وهو ما يوافق ليلة الخميس الثاني من شهر الله الحرام رجب من عام 35 و400 و1000. كنا وقفنا في الحديث الثالث من كتابي من باب الآنية. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر طهر. قال: أخرجوه إلا البخاري. أي أن هذا الحديث رواه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ولم يرويه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأن شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى في من يريدهم في صحيحه أعلى من شروط بقية الأئمة الستة. عن ابن عباس، هو عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولد رضي الله عنه 3 سنوات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 من النبوة. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين، وكان يبيت عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتحرى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعتبر عبد الله بن عباس من أكبر مفسري الصحابة ومن كبار المفتين ومن كبار علماء الصحابة رضي الله عن الجميع. توفي بالطائف سنة 68. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما إهاب، أيما مركبة من أي وما، وأي أصلها من يأي، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت ياء مشددة، وأي تستعمل على مواضع تأتي بمعنى الشر. إذا قلت مثلا: أي يكرمك أكرمه، وتأتي بمعنى الاستفهام كقولك: أي الرجلين أخوك. قال الجوهري في الصحاح: أي اسم معرب يستفهم به ويجازى في من يعقل وفي من لا يعقل، وما في قولنا أيما زائدة وتفيد العموم. أما قوله إهاب، الإهاب هو الجلد إذا لم يكن مدبوغا، أما إذا دبغ فلا يسمى إهابا، فالإهاب هو الجلد وجمعه أهب وأهب. فقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذا يدل على أن جلد الميتة نجس ويطهر إذا دبغ. وقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ، يستدل به على نجاسة الجلد، على نجاسة جلد الميتة. لأن أيما في قوله صلى الله عليه وسلم أيما، أن مقتضى اللفظ من الشر والجزاء ترتب الطهارة على الدباغ، يعني أن جلد الميتة نجس، فإذا دبغ صار طاهرا. ويشهد لهذا ما روى البخاري في صحيحه أن ميمونة كانت عندها شاة فماتت، فمضى النبي صلى الله عليه وسلم على الشاة وهي مرمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، أما الانتفاع بجلدها إذا دبغ فيجوز. فهذا الحديث يدل على أن جلد الميتة نجس، وأن نجاسته يمكن أن تزول، وذلك بدبغه، فإذا دبغ صار طاهرا. والدباغ قد يستعمل مواد مطهرة، وقد يستعمل الملح كما يستعمل بعض الناس الملح فوق الجلد تاع الشاش، يعني فوق الهضورة، فيستعمل الملح تصير هذا الجلد تاع الميتة يصير طاهر. وكذلك هذا الحديث أصل أن كل جلد يطهر بالدباغ، لكن يستثنى جلد الخنزير والآدمي. الأضحية دكيت، فإذا دكيت فجميع أجزائها يجوز الانتفاع بها بما فيها جلودها، يعني حتى الجلد تاع الأضحية لا يشترط فيه الدباغ، لأن إذا دكيتها صارت طاهرة بالتدكية، وسنعرف خلاف أهل العلم في هذه المسألة. إلا أنه يستثنى جلد الخنزير، لأن الله عز وجل حرم الانتفاع بالخنزير وبجميع أجزائه، فلا يجوز أن ينتفع بالخنزير ولا بشحمه ولا بلحمه ولا بعصبه ولا بأي شيء. ومنه تعلم أن بعض المواد التي يستعملها الكفار كمواد حافظة أو كمواد ملونة لبعض الأغذية التي يأكلها المسلمون فلا يجوز إذا كانت مستخرجة من الخنزير، لأن الله عز وجل حرم أكل الخنزير وأكله شامل لجميع أجزائه حتى الانتفاع به. يقول مالك رحمه الله لا يؤثر الدباغ في طهارة جلد الخنزير. هذا بالنسبة لما للميتة. ثم اختلفوا فيما ذبح، يعني فيما ذبح، هل الذبح اللي هي تذكية تبيح الانتفاع بجلدها أم لا؟ الصحيح أنه يجوز الانتفاع بها ولو لم تذبح، لأن التذكية تطهرها. قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا يدل على عموم الجلود، أن جميع الجلود إذا ما دبغت صارت طاهرة، يستثنى فقط على قول مالك رحمه الله الكلب والخنزير والآدمي، لأنه الآدمي لا يجوز الانتفاع بجلده، لأن الميت الجثة محترمة سواء كانت لمسلم أو لكافر. والخنزير لما جاء من التشديد من الانتفاع به واستعماله. فهذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على أن قرب الماء التي نستعملها لحمل الماء إما أن تكون من جلد، فإذا كانت من جلد فتكون من أنواع الجلود التي يجوز أو لا يجوز الانتفاع بها. فإذا كانت من جلد ميتة لم تدبغ فلا يجوز استعمالها لأنها نجسة، فاستعمال هذا الماء الذي وضع في هذا الجلد في جلد ميتة لم تذبح يصير هذا الماء نجس، فلا يجوز استعماله في الطهارة ولا في الشرب. أما إذا كان هذا الجلد من ميتة دبغت فيجوز الانتفاع به. واضح هذا الحديث؟ ما في سؤال؟ تستعمل تدبغوا بالملح بالمواد هذيك اللي يستعملوها، المهم تدبغوا هذا. والناس عندهم يعني أحوال في الدبغ، كاين اللي يستعمل الملح، كاين اللي يستعمل واحد المادة ويدير فوقها، وكاين اللي يستعمل واحد المادة هكذا كحلة تشبه الفول فيها صابون يعني تصفغوا يستعملها من فوق. كذلك يستفاد من هذا الحديث يعني هل يجوز الافتراش، أن يفترش الإنسان جلد الميتة؟ هذا الحديث يدل على أن كل جلد ميتة دوبغة فقد طهورة، يستثنى الخنزير، يستثنى الآدمي، ويستثنى الكلب، ويستثنى كذلك جلود السباع، لأنه تقدم في حديث حذيفة بن اليمان أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراش جلود السباع سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة، لأنه فعل المترفين. هذا الحديث مفهوم؟ الحمد لله. الحديث الرابع عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا بأرض أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس بمعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بدا، فإن لم تجدوا بدا فاغسلوا وكلوا. أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكله. قال: أخرجه البخاري. هذا الحديث الكلام عليه من وجوه: أولا التعريف برويه وهو أبو ثعلبة الخشني، واشتهر بكنيته، والمشهور أن اسمه جرتوم ابن ناشب، وهو صحابي بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، وضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم يوم حنين، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلموا. توفي رضي الله عنه في خلافة معاوية، وقيل أنه توفي سنة 75 في خلافة عبد الملك ابن مروان. قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على حرص الصحابة على التفقه في الدين، وللأسف الشديد أن غالب المسلمين اليوم يعانون من جهل عظيم بدينه. وإذا أردت أن تعرف جهل المسلمين بدينهم انظر كيف يدافعون عن دينهم، كيف يدفعون الشبهات عن دينهم. وإذا أردت أن تتأكد من جهل المسلمين انظر إلى ما هو معلوم من الدين بالضرورة ويعتبر من أصول الإسلام، ولكن المسلمين لا ينزعجون لعدم وجوده ولا يكتبتون إذا ما أزيد. يعني إذا كان حب التعرف كل واحد فينا يعرف جهله بالدين ينظر إلى ردة الفعل لما تزال أصول الإسلام أصول الدين، كيف تكون ردة الفعل اتجاه هذا الأمر. وإذا أردت كذلك أن تتأكد من جهل المسلمين بدينهم كل واحد منا يسأل نفسه ما هي المعلومات التي يعرفها عن دينه فيما يتعلق بجناب الله عز وجل، إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، إلى معرفة حقوق الإسلام، إلى معرفة حقوق المسلمين بعضهم بعضا، إلى الصلاة، إلى الطهارة، إلى الزكاة، إلى غيرها من الأحكام. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من أحرص الناس على معرفة أحكام دينهم، لأن النجاة في الآخرة متوقفة على معرفة المسلم بأحكام دينه، ولا تكون النجاة يوم القيامة إلا بهذا الأمر. ولا يمكن للإنسان أن يصل إلى معرفة ما هي أوامر الله عز وجل، ما الذي أمر الله به، ما الذي نهى الله عنه، إلا بالتعلم، لأن العلم لا يكون إلهاما. يعني ما يقدرش الإنسان يرقد وبعدين يعود ينوض صباح يصير عالم، هذا لا يكون. والعلم لا يكون بالوراثة، مثلا هذا باباه عالم كي يزيد ولده يزيد عالم، ولا يكون العلم كذلك بصحبة العلماء، بل يكون العلم بالتعلم. وانظر إلى أحوالنا نحن كمسلمين اليوم لكي تقف على حقيقة جهلنا بالدين. يعني أول شيء نطرحه على أنفسنا، هل يمكن لأمة إحنا كمسلمين أمة عندها كلام الله مش كلام البشر؟ الشيوعيون عندهم كلام بشر، كلام تاع ماركس. الديمقراطيون عندهم كلام تحمرابي وينظرون إليه نظرة التعظيم، ويمكن أن كل إنسان يجرح أو ينتقد تقوم عليه الدنيا. وش هو السبب؟ على لأنه عالم بمرتبة من يعتقد أنه لا يخطئ، منزه عن الخطأ. روح الآن مثلا جماعة الشيوعيين وتكلموا في كارل ماركس مثلا، أو روح مثلا جماعة عن هذو اللي يسمون أنفسهم من الإباحيين وتكلم لهم مثلا على واحد ممن اشتهروا بأن حاجة الإنسان إلى الطعام والشراب غريزي، فكذلك حاجته إلى أشياء أخرى. جماعة دارون كيف ينظرون إليهم؟ لأنهم ما وصلوا إلى هذه القداسة إلا لما وقر في قلوبهم من صحة ما يعتقدونه. انتقد اليوم أي اطلع مثلا في المنبر إمام وينتقد مثلا حاجة معينة معلومة، يتهم بالخيانة العظمى ويتهم أنه مش وطني ويتهم بأشياء كثيرة. شو السبب؟ احنا الآن عندنا كلام الله، تصور انتقد دامك كلام الله ممكن ما تشوفوش في أسبوع، ممكن ما تشوفوش شهر. وش هو السبب؟ من جهل شيئا عاده. سبب أنه من جهل شيئا عاده، فجهلنا هو السبب اللي خلى هذه الآفات الاجتماعية اليوم موجودة، وتفشي كل هذه الظواهر الانحراف الذي نعانيه بسبب الجهل. لكن لما يكون العلم، الناس كل واحد يقف عند حدوده. وإحنا اليوم كمسلمين ما تعلمنا القوانين الوضعية ومشينا عليها، ما تعلمنا أحكام الشريعة ومشينا عليها، ما جانا محامي في المسجد وقضانا القوانين، على الأقل نقف عند حدودها. قال مثلا المادة الفلانية وش، والمادة الفلانية وش، صح ولا لا؟ ما تعلمنا هذه ولا تعلمنا هذه. إذا كان الإنسان ما تعلم هذه ولا تعلم هذه، الإنسان لابد له من نظام يضبطه، من قانون يسيره. فإذا كان لا هذا ولا هذا، كيف سيكون؟ يولي عايش كأنه في الغابة. وهذا هو الواقع اللي ممكن احنا نعانيه اليوم. نحكي على مستوى كبير كور فقط، واحد يضارب مع واحد يجيب موسي قتل، هذه مش غابة، دي غابة. لو لا قانون سماء مشينا عليه وانضبطنا عليه، ولا حتى قانون الأرض انضبطنا عليه، وللأسف الشديد. لكن الصحابة يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان في مكان بعيد، أرض أهل الكتاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الشام، مسافة بعيدة بينها وبين المدينة، لكنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتعلم. والأمة المتعلمة، الأمة المتعلمة لا تستعمر، إذا استعمرت تستعمر بالقوة وتبات. أما الأمة الجاهلة سهل الاستعمار. يعني لو ترجع للتاريخ 1830، ما هو بالبساطة فرنسا استولت على جميع الجزائر، لأنه هذاك الوقت يحكي أحد المشاركين في الحملة الصليبية لما دخلت فرنسا الجزائر، قال لا يوجد، قال لا يوجد، هذاك الوقت كان عدد سكان الجزائر 4 مليون، قال لا يوجد بينهم أمي، لا يوجد بينهم أمي. اليوم بالله عليك ما تسمع الشباب يقول لك غابت اللي فرنسا، منين؟ منين؟ من الجهل. لو كان متعلم يقولش هذه الكلمة. كش واحد يبضى بالدل، كش واحد يبضى بنجس يحط رجله فوق راسه، إلا إذا كان جاهل. هذا هو. فلذا ينبغي علينا أن نتعلم. شوف الآن الشيوخ الكبار اللي كانوا مثلا يقعدوا عند العلماء، مثلا الشيخ زبير، طيب عنده معلومات أحسن من الشباب اليوم الجامعيين، عنده شهادة وما يعرف ولو. صدقوني ما يعرف ليش. خدعوه بقوله أنه طالب علم وانتهت القضية. وش يعرف في الشريعة؟ يعرف وش اللي يقولوا للشيوخة اللي يقدسهم كما يقدس رب العالمين. السبب في ذلك هو الجهل. لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون من أماكن بعيدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم. يبو بالإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح، في كتاب العلم، قال رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر من أجل حديث واحد، حديث واحد صار عليه مسيرة شهر. الله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بأرض أهل الكتاب، المقصود بأهل الكتاب وهم اليهود أو النصارى، وسموا أهل كتاب لأن عندهم كتب منزلة من عند الله. فاليهود عندهم التوراة، والنصارى عندهم الإنجيل، فأصل هذه الكتب منزلة من عند الله عز وجل، لكن طالها التحريف، حرفت. لكن هل التحريف طال الألفاظ أم المعاني؟ يعني أولئك حرفوا في كلام الله في الألفاظ ولا حرفوا في المعنى. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنهم حرفوا في المعنى وليس في اللفظ، فهم بدلوا لكن لم يحرفوا كلام الله بحيث أنهم جاءوا إلى اللفظة، وإنما حرفوا في المعاني واستبدلوا كلام الله بكلامه وزادوا فيه ونقصوا، فسموا أهل كتابه. قال إنا بأرض أهل كتاب، هذا كالتوطئة يعطيه مقدمة، فنأكل في آنيتهم، الآنية وهو الوعاء الذي يستعمل للشرب أو للأكل، وهذه الفائدة التي استفدناها من أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن فيه طلب معرفة الحكم قبل العمل، يعني الإنسان قبل ما يعمل أي عمل لابد أن يعرف فيه حكم الله، لأن شرط صحة الأعمال، جميع الأعمال لا تصح إلا بالإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لابد من معرفة حكم الله قبل أن يقدم الإنسان، لكن ما يروحش يعمل وبعدين يحوس على الحكم الشرعي. مثلا كاين بعض الناس يروحوا يتعاملوا بالربا، وبعدين لما يغرق بالربا ويشوف آثار الحرابة يشوف كيف رب العالمين يحاربه، وبعدين يغرق يحوس مخرج ويحوس فتوى، هذا غلط. لابد أن يسأل قبل أن يقع، أي بمعنى لا يجوز الإقدام على الفعل إلا بعد معرفة الحكم. فهنا سأله عن الأكل في الآنية، وسأله عن أحكام تتعلق بالصيد. الشاهد من الحديث نأكل في آنيته، يعني ما حكم أواني الكفار؟ والكفار على نوعين، عندنا كفار أهل الكتاب والكفار المشركين والوثنيين. فأهل الكتاب عندهم بعض الأحكام لا يفعلها الوثنيون، فلذا أباح الله للمؤمنين أن يتزوجوا من نساء أهل الكتاب، لكن لم يبح الزواج بالمشركين بعموم المشركات. فقوله فنأكل في آنيتهم، أي في الأواني التي يستعملونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت، أما للتفصيل، تفصيل أجوبة التي ذكرها. قال وبأرض صيد، يعني في أرض فيها الصيد، فكان يصيد بقوسه الذي يستعمله، ويصيد بكلب معلم مدرب على الصيد، وعنده كلب آخر غير مدرب على الصيد. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أحكام ما سأل. وينبغي للمفتي إذا سئل عن مسألة أو عن مسائل عدة أن يجيب عن كل مسألة بما يناسب حال السائل. والثياب التي يلبسها المشركون والكفار والأواني تكون على أقسام، منها ما علمنا طهارته فهذا طاهر، منها ما علمنا نجاسته فهذا نجس لا يجوز استعماله حتى يغسل، ومنها ما جهلنا حاله وهو ما لبسوه من ثيابهم واستعملوه من أوانيهم، فهذا محل خلاف. والسبب في ذلك لأن الكفار لا يتوضعون عن استعمال النجاسات، فهم يشربون الخمر ولا يتوضعون عن استعمال النجاسات، فتيابهم نجسة لأنهم لا يستنجون مثل المسلمين، فهم يستعملون أدوات التنظيف قليلة جدا عكس المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيته، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل في آنية المشركين لأن الكفار لا يتوضعون عن النجاسات ولا يستنكفون عن مخالطة النجاسات، فيمكن أن يأكل في آنية من أوانيهم وتكون نجسة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على المنع من استعمال أواني الكفار إلا أن لا يجد بدا، أي لا بد أن يستعملها، يعني لا يوجد أواني إلا آنية الكفار فيستعملها بعد غسلها، يعني بعد ما يغسلها، وإلا الأصل أن لا يستعمل آنية المشركين ولا الكفار، لأن أهل الكتاب إذا كان لا يستعمل آنيتهم فعموم المشركين من باب أولى، لأنهم لا يتوضعون عن اقتراف النجاسات. فهذا يدل على منع استعمال آنية أهل الكتاب. لكن هل الأصل في الأواني التي يستعملونها أنها طاهرة أم نجسة؟ الأصل في الأواني طاهرة، هذا هو الأصل. الأصل في الكاس، في اللب، في جميع ما خلق الله الأصل طهارة، وإنما لما كانوا هم لا يتوضعون من استعمال من اقتراف النجاسات صارت هذه الأواني نجسة، فقد يقع منهم شيء، فينبغي للمسلم إذا استعمل آنية الكفار أن يغسلها إلا إذا تيقن أن هذه الآنية طاهرة، كأن مثلا إنسان مسلم عنده مرته كتابية يهودية ولا نصرانية وهو معها في البيت ويعلم منها أنها لا تستعمل النجاسات وتتطهر مثل ما يتطهر هو، لكن بقي على دينها، في هذه الحال يجوز أن يستعمل آنيتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل آنية مشركة شرب منها النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ منها الصحابة. قوله صلى الله عليه وسلم: وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد، يعني الجواب عن السؤال الثاني، أما ما ذكرت، وهذا من حسن استعمال في الجواب، أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك، يعني ما صدته بقوسك سم الله وكل، يعني إذا كنت تستعمل بندقية صيد تقول بسم الله وتطلع وصيد كل بصحت. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: إذا كنت تصيد بكلب معلم بحيث أن الكلب المعلم أنه إذا وضع أمامه الميتة لا يأكلها، فإذا كان أرسلت كلبك المعلم لكي يصيد لك فسم الله وكل. أما إذا أرسلت كلبك الذي غير معلم، وهذا يدل على أن الكلاب لها قابلية للتعليم، والعقل البشري تطور إلى درجة أن علم الكلب أشياء كثيرة غير الصيد. علم الكلب اكتشاف المخدرات، علم الكلب اكتشاف الجثث إذا كانت في أماكن الزلازل، علم الكلب اكتشاف المتفجرات. فهذا الحديث يدل على أن الكلاب لها قابلية لأن تتعلم. فإذا كانت تتعلم الصيد، يعني مع أن الصيد أصعب، فكيف تمسك الفريسة من غير أن تقتلها؟ قال سم الله وكل. أما إذا كان أرسلت كلبك الغير معلم، يعني إذا كان أرسل كلبا غير معلم، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدركته حيا قبل أن يفارق الحياة فاذبحه، فإذا دكيته سم الله وكل. أما إذا وصلت به وقد مات فلا يجوز لنا أكله، لأنه يصير ميتا. وبالمناسبة من حديثنا على مسألة الكلب المعلم والكلب الغير معلم ومسائل التذكية، أن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أكل الميتة، ويندرج تحت أكل الميتة كل ميتة ماتت بأي نوع من أنواع الموت، سواء كانت ماتت حتف أنفها، أو ماتت منخنقة، أو ماتت متربضية، أو ماتت نطيحة، أو ماتت موقودة. والموقودة هي من تضرب بشيء على رأسها فتموت. فهذه الأنواع لا يجوز أكلها. فالصعق الكهربائي الذي يفعله الكفار في الدول الأوروبية، أنهم يصعقون الذبيحة قبل أن يذبحونها، لا يجوز أكلها، لأنها قد تكون، لأن موتها بسبب الصعق الكهربائي. وكذلك الصرع، فإذا كانت تضرب بحديدة فتقع ثم تذبح فتكون ميتة. وكذلك في التسعينات كان في الجزائر يضربون الأحصنة بمطرقة من حديد على جبهته فيسقط الحصان وبعدين يذبحه. هنا احتمال أنه يموت مع الضربة. وفي هذه الحال أي الأمرين نغلب، جانب الحل ولا جانب التحريم؟ الأصل في جميع ما خلق الله مما أباح الله لنا أكله أنه لا يؤكل إلا بعد التذكية، والتذكية هي الذبح بقطع الحلقوم والأوداج، هذا هو الذبح أو النحر. ما دون ذلك فالأصل فيه التحريم، لأن الله تعالى يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والموقودة والمنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دكيته، إلا ما دكيته. فهذا يدل على أن الأصل التحريم. فإذا غلب على ظننا ضربها بالمارط وطاحت وماتت، أنا وش لي يغلب على ظنك أنه ذبحها ولا ماتت؟ ماتت، لأن أنت لما ترسل كلبك الغير معلم يحكم الذبيحة يخنقها تموت. هو الآن إذا كان هو تصح الذبيحة حتى لو المستقبل القبلة، لكن يجب أن يسمي الله عز وجل تصح حتى لو لم يستقبل القبلة، إنما استقبال القبلة مستحب. الذبح باليسرى يجوز، يجوز إذا كان صاحبها ما يستعملش اليمنى، ما عندوش قوة لاستعمال اليمنى. يعني الشاهد أنه أن تدويخ الحيوان قبل ذبحه لا يجوز. ولما يدوخ؟ هل فيه راحة للذابح أم فيه راحة للذبيحة؟ فإذا كان المقصود منه الراحة للذبيحة فهذا أمر خطير جدا. علاش أمر خطير جدا؟ على نقول أمر خطير جدا. إذا كان تدويخها من باب راحة الذبيحة نقوله خطير جدا. علاش؟ وش رأيكم؟ هل يكون أمر خطير؟ لا لا لا لا لا لا أعظم من هذا. كأن هذا الإنسان حب يقول لنا باللي هو أرحم من الله. فالله عز وجل يقول جيب الذبيحة واذبحها. هو يقول لك لا لا دوخها قبل دلها الأنستيزي كي تكون في غيبوبة ونوسوة. إذا كان راحة لها هذا أمر خطير جدا لأن فيه استدراك على الله عز وجل ولا ينبغي لمسلمين أن يتفوه بهذا. أما إذا كان المقصود إراحة الذابح الأمر أهوى. يعني نبيح اللي يذبح أهوى صح. إراحة الذبيحة هذا أمر خطير جدا وعظيم لأن الله أرحم بعباده من سائر خلقه. فالله تسمى بالرحمن وتسمى بالرحيم وتسمى بالخبير وتسمى باللطيف وتسمى بالودود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد شفرته يعني يرحي الموس والذبيحة تشوف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفعل هذا قال لما تريد أن تميتها ميتتين؟ ولعلمكم أن الله سبحانه وتعالى من رأفته ورحمته أن الذبيحة إذا وسدت بالأرض يسلبها الله عز وجل الإحساس بالألم تصير متحش بالألم. مش كما الآدمي لما يجي يقتلوه يبقى يتألم. لكن الذبيحة الكبش والبقرة والجمل والغزال هذه المأكولات الحلال إذا ما وسدت للذبح إذا ما أضجعت يسلبها الله عز وجل الإحساس تلي ما تحس بالذبح. لا نحتاج إلى من يستدرك على ربنا سبحانه وتعالى. مش بالضرورة يكون متوضي المهم يكون مسلم. يعني يشترط في الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا يكون مسلم ولا يهودي ولا نصراني وأن يسمي الله عز وجل ويقطع المبيء والحلقوم الأوداج هذه وما يفتش الموس يعني نفس الذبيح يذبح حتى يقطع منح ويسمي الله عز وجل من لو دل لو دل هذا وما يخليش هذا القصب الهوائي هذا. تفضل إذن هذا مفهوم. إذن آنية أهل الكتاب إذا غلب على الظن في أرضهم إذا أراد المسلم أن يستعملها فليغسلها. يعني دكاتك أنت في فرنسا ولا في إسبانيا ولا في إيطاليا ولا في إنجلترا ما تكوش في الآنية تحهم إلا بعد ما تغسلها. فرنسا دولة لائكية. الذبائح التي تأتي منها لا يجوز أكلها إلا إذا تيقن أن هذه الشحنة التي تأتي ذبحت على الطريقة الإسلامية أو ذبحها يهودي أو ذبحها نصراني. فرنسا دولة لائكية متعصبة الأبعد. ذبائحهم حرام. الكبش اللي يجي مذبوح من فرنسا ميتة لا يجوز أكلها غير إذا كان هو ذبح بيده. أما يروح للبطوة بتاع الكفار ذبيحة لا يجوز. دولة لائكية وش تذبح فرنسا؟ فرنسا تذبح المسلمين في أفريقيا الوسطى يعرفوا يذبحوا ويذبحوا المسلمين في مالي. لا لا شوف كاينه مرات درت بحث في اللحوم المجمدة اللي تجي من الدول الأجنبية. ف فكنت اتصلت بالبرازيل، كانوا يجيبوا الشحنة من البرازيل الأوروغواي والأرجنتين. فكنت اتصلت بالمركز الإسلامي اللي مد الشهادات، فكان هو أحالني على شخص تبسلوا وزارة الدفاع، تبسلوا وزارة الدفاع للبرازيل يتفقد الدبائح. اتصلت عليه، قال لي يقسم هو بالله أنه ما فيش شحنة تدخل من هذه الدول الأرجنتين ولا البرازيل ولا الأوروغواي ماشي مذبوحة على الطريقة الإسلامية. قال لي وأي شحنة تدخل على غير الطريقة الإسلامية، قال لي يمسكوها في المطار في الميناء يردوها. ثم من هذا الجانب عندهم حرص كبير أنه ما يوكلوناش الميت. هذا الكونجلي يجي مذبوح على الطريقة الإسلامية إلا إذا كان مثلا نقوله صاحب الشحنة زور، هو زور وتزوير بطريقة لازم يكون بحيث أنه يشارك معاه ناس بزاف باش يوصل للتزوير، وهذا ماهوش من السهل يعني. من هذا الجانب هذا، ونسألته هذا الأخ هدايا، أذكر أنه كان اسمه أمين هدايا، أنه كان هو الموفد تاع وزارة الدفاع للأرجنتين والبرازيل. قال لي أقسم بالله، قال لي ما كاش شحنة تدخل من اللحوم المجمدة وماهيش مذبوحة على الطريقة الإسلامية. قال لي وأي شحنة تدخل في الميناء يحبسوها إذا كان شكوا بأنها غير مذبوحة على الطريقة الإسلامية. وبعدين هذا رئيس المركز الإسلامي زد اتصلت عليه، وش قال لي؟ قال لي الجزائر، قال لي من الدول اللي حريصة كل الحرص أنه ما فيش شحنة تاع لحوم تدخل ولم تذبح على الطريقة الغير إسلامية. لا تشوف دوك إلا كان البطوار يذبحوا فيه المسلمين ذبائح حلال، إذا كان يذبحوا فيه اليهود حلال، إذا كان يذبحوا فيه النصارى حلال. مي بصح دوك هاتيك حنا رانا هنا في الجزائر وتجينا مثلا تجينا شحنة تاع الحم مثلا من فرنسا. فرنسا دولة لائكية، تما ماهيش دولة كتابية، ماهيش نصرانية ولا يهودية. دوكون تجينا الشحنة مثلا من البرازيل، البرازيل دولة نصرانية، جينا مثلا من الأرجنتين دولة نصرانية. بصح كون جينا الشحنة مثلا من فرنسا أو جينا مثلا من روسيا ما ناكلوهاش، لأن هاد الدول روسيا دولة شيوعية وفرنسا دولة لائكية، فالذبيحة تاعهم لا تصح. عكس تجيك من إسبانيا، إسبانيا دولة نصرانية، فكاين دول نصرانية وكاين دول لائكية. إذن حديث أبي ثعلبة مفهوم؟ قال وثبت من حديث عمران بن حسين قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم صار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى الناس إليه من العطش، قال فنزل فدعا فلانا كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف، ودعا عليا فقال اذهبا ابغيا الماء، فانطلق فلقي امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ فقالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف. قال لها انطلقي إذن وفيه، ودع النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق العزالية ونودي في الناس أن اسقوا واستقوا فسقى من سقى واستقى من شاء وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك فقال اذهب فأفرغ عليك قال متفق عليه. عمران بن حسين صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات. بعثه عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها وكان من فضلاء الصحابة واستقداه عبد الله بن عامر على البصرة. قال محمد بن سيرين لم نرى في أصحاب في البصرة أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضل على عمران بن حسين وكان رجلا مجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه الحسن وابن سيرين وغيرهما. ثم قال وكان في مرضه تسلم عليه الملائكة فاكتوى ففقد التسليم ثم عاد إليه وكان به استسقاء كان مريض. توفي بالبصرة سنة 52 وكان أبيض الرأس واللحية. أما أبو رجاء فهو عمران بن عبد الله ابن تيم أدرك الجاهلية ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. أما عوف المذكور في الحديث فهو ابن أبي جميلة يكنى أبا سهل. هذا الحديث ومن الأحاديث التي تتعلق بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو رجاء العطاردي كان عند عمران بن حسين وكانوا يتذاكرون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم إذا جلس مع أخيه المسلم أن يتذاكر معه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن تكون مجالسنا على هذه الطريقة أننا إذا جلسنا ذكرنا الله عز وجل وذكرنا ما ينفعنا وما يرجع علينا بالنفع في ديننا أو في دنيانا. ولا ينبغي أن نقضي أوقاتنا فيما لا ينفع لأن الإنسان في هذه الدنيا أعماره حياته معدودة وينبغي أن يحرص على ما ينفعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. وخذ لك قاعدة في هذه الحياة أنك إذا جلست مجلسا فاستمع إلى الحاضرين فإذا رأيت أنك تستفيد من كلامهم إما تستفيد لغة أو تستفيد فائدة في دينك أو حتى تستفيد حكمة أو تستفيد تجربة أو تستفيد أمور في الدنيا تتعلق بالحياة الدنيوية اجلس. أما إذا كان كلام باطل ما له أي قيمة كان يكون فلان دار طوموبيل وفلان طلعوا بنته بلا حجاب وبنته هبطت ومرته شعرها يبان مش فايدة يعني ما حيد نفعك فواله. والأدهى من هذا إذا كان محلل سياسي على حساب الأخر العالم راح يتقلب والحرب العالمية الثالثة وممكن يكون هكذا هذا الكلام ما عنده حتى فايدة. والأدهى من هذا إذا كان كلام ما عنده حتى فايدة اللي هو الفريق الفلاني أربح وربحناكم وغلبناكم وتعنا طلع وتعكم هبط ويجيب ساعة وثلاث سواعي ويهدر. واللاعب الفلاني شعره كل قنفوت طالع لسما ودير مثلا كل سفدوك ويتلقي يحكي عليه ما في أي فائدة. والله لو كنت تبقى تسود صفحات هذا كله مضيع للزمان لأنه هو أصلا ما هو سمع بك إلا أنتايا آدمي ولا أنت بهيمة ولا حشرة أصلا ما هو سمع بك قايته. حتى هذا مثلا واحد مثلا يكون من أنصار مثلا المولودية ولا السياسي هم أصلا ما هم سمعين بك هو يدير في الدراهم ويشوف كيفاش يعمر الخزينة تاعه تاع المال تاعه ما حتى باش يتصدق عليك زكاته والله ما يمدها زكاته هو مثلا يشبيه مليار زكاته 25 مليون ما يعطيها لكش لك أصلا ولا حتى هو وجاي في بالون موجود في الكرة الأرضية. فالإنسان ما يضيعش وقته بمثل هذه الأمور الحقيرة لازم الإنسان ينظر هذا الوقت الزمن هذا جزء من حياتنا. فالإنسان إذا لم يستفد، وانظر أن الإنسان مثلا لحياته قهوة قاعد، يقعد مثلا في القهوة تاع السيابي، ولا يقعد مثلا في سحت في باب الواد ويبقى مولودية طلعات والأخرى هبطت والأخرى طبناهم وغلبناهم وطبطقناهم وكلم، يعني كلام فاضي. مع شوف والله ما تستفيد كلام حتى في الجلسة. في الجلسة باش تقعد مثلا قال زين القعدة، ما تقدرش تزينها. لما؟ لأنه كلام ركيك، كله مصطلحات كلها سوقية، لا يمكن أن حتى تستفيد منهم كلام. معك يا الخضراء دي ريحة، فك هذا الإعراب، هذا فك من اللغز، فكها هاي صيبها وانتو تبي في فلاجي، فك كلام ما عنده حتى قيمة. يا أخي على الأقل متى حبيت تغني ما فيش مشكلة غني، بس على الأقل استعمل كلمات راقية، انتك تمت الأمة بأكمالها. هكذا هذه الغنية دي معك يا الخضراء، إذا عيت صاحبك في النجمة يديروها لك، إذا كان واحد سنك في التليفون يديروها لك. ثم ولد شعار، شعار تاع دولة، بالله عليك على الأقل يا أخي شو على الأقل ديروا باللي هاد الشعب هذا فيه ناس متقفين، تما كاين ناس فاهمين، مش قاعدين احنا يا متوقفون في يعني افكارنا متوقفه. فكها انت بالله عليك. احيانا نعيط لاحد الاخوان في التليفونات يدير لك هكذا، معك يا الخضراء دير هاي، فكها انت. كلمات ما عندها حتى قيمة، والله ما عندها حتى قيمة، لا قيمة علمية ولا قيمة حتى إعرابية. فلذا ينبغي أن نكون مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا مش نقول لك أن تكون صحابي، بس على الأقل أن حياتنا مدام أن الوقت هو جزء من حياتنا، على الأقل كنا قعدوا نتجلسوا نتكلموا في أشياء مفيدة. على الأقل قال ذكر لي بعض الاختراعات، ما فيش مشكل أحكي حتى على عالم الجوالات. قال يوم مثلا في مثلا سامسونج جديد جابوه وفيه تقنيات وفيه كذا، أحكي ما فيش مشكل. قال في سيارات وفيها تقنيات، ثم أشياء على الأقل ترجع الفائدة في دنيا أو ترجع الفائدة في دينك. أما الكلام الفاضي اللي ما عنده حتى معنى، مش من الفائدة. إنسان ما تندوك الشباب في الطريق طالعين فوق السقف تاع الطنوبيلات تاع السيارات ويمشي، وإحنا مولودية وطالعين، طالع من لو كان تطلع اللقمة ولا سبي شيء، صح ولا لا؟ حتى ولو كان مثلا يسموهم، مش يسموهم ما تدولوا، وهذا كله عبث واستخفاف بالعقول. وشوفوا يا إخوان أنه جب أي أمة تهتم مثلا بهذا الطريقة بكرة القدم بهذا الطريقة هذه، لا يمكن لهذه الأمة أن تتجاوز حدود دمخها. ما تزيدش فوق هاي ضغط، ما تزيدش فوق هذه. واليوم أغلب الشباب مساكن مغرقينهم في مثل هذه التفاهات. فللأسف الشديد ينبغي أن تكون مجالسنا مثل ما كانت عليه مجالس السلف الكرام، أنه يجلس لكي يستفيد. حتى الغيبة ما لازمش تكون، فالله المستعان. فأبو رجاء العطاردي جاء إلى عمران بن حسين فحدثه. هذا الحديث هو الأصل في الحديث طويل جدا، ولكن اختصره الإمام ابن دقيق رحمه الله تعالى. ما في حتى مشكلة، المهم عادي جدا، يعني مثلا حقه تخبيه عادي، ما في حتى مشكلة. المهم كي يجي يخلو صح هذا يجوز، هذا من الوفاء، هذا من الوفاء. قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه، قوله وفيه هذا يدل على أن المؤلف اختصر الحديث، لأنه الحديث طويل اختصره لكي يعطينا الشاهد من الحديث. قال ثم نزل أي النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بالوضوء. الوضوء مثل الوضوء ولا في فرق بينهما؟ الوضوء بالفتحة، الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بالضم فهو اسم للفعل، اللي هو غسل اليدين والمضمضة وغسل الوجه. أما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضأ به. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء ونودي بالصلاة، أي الآذان، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم إذا كانوا في جماعة أن يحرصوا أن يصلوا الصلاة في جماعة ولو كانوا في سفر. قال فلما انفتل، أي لما خرج من صلاته، لما أتم صلاته صلى الله عليه وسلم، لما أتم صلاته إذ هو برجل، ولم يسميه الصحابي، لأن الفائدة تحصل من غير تسمية لإسمه، معتزل يعني في عزلة لم يصلي مع الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان، هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره باسمه، لكن الصحابي لم يذكر لنا اسمه، لأن الفائدة تحصل من غير ذكر الاسم. فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ لاحظ بالله عليك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، حسن أدب النبي صلى الله عليه وسلم، قمة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم أي كلمة، وإنما سأله قال ما منعك أن تصلي مع القوم، هنا استفسر منه. فلذا ينبغي علينا أن نلزم هذا الأدب، أننا إذا رأينا من أخينا المسلم شيئا نتعجب منه أن نستفسر منه، نسألوه نستفهمه، علاك دير هكذا، ما نتكلموش فيه، ما نتهجموش عليه، ما نغتابوش، وإنما نسأله، قد يكون عنده عذر، صح ولا لا؟ فقال له ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال أصابتني جنابة. والمقصود هنا بالجنابة معروفة، فهي مانعة من الصلاة. قال ولا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفي. هنا نستفيد فائدة أخرى، أن الصحابة وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتهدون، لأن هذا الصحابي اجتهد ولا ما اجتهد؟ اجتهد وما صلى. فهذا يدل على أن الصحابة كانوا يجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والفائدة الثانية اللي نقدر نستفيدها من هذا الأمر، هذا صحابي، صح ولا لا؟ يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هل صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم خلته يولي عالم بجميع المسائل؟ لا لا. إذن صحبة العالم ما تردكش عالم، لأنه خرج كاين بعض الناس يحلو له أن يقول لك صاحبي شيخ فلان وشيخ فلان وشيخ فلان، يجبد لك تليفونات وهم أرقامهم عندي، هل ما فيهاش فايدة؟ إنما الفائدة هل أنت تستفيد منه أم لا؟ فمجرد الصحبة والمخالطة، قال أصحابك جاء علماء، لا شك أن حاجة منيحة أصحابك علماء ما شاء الله، لكن صحبتهم مجردة عن عدم التعلم منهم قد لا تنفع. فهذا الصحابي لم يكن يعلم بأنه يجوز استعمال التيمم عند فقد الماء. أنت تعرفها ولا ما تعرفها؟ كيفاش تعرفها؟ لأنك حضرت مجالس العلم، صح ولا لا؟ تعرف باللي كي ما يكونش الماء تتيمم، صحابة أنك ما حضرتش مجالس العلم تقدر تعرفها، هي ما تصبحش في الماء، إنما العلم بالتعلم، صح ولا لا؟ وذكرت لكم مرة قصة في مسجد من المساجد، كنت ندير درس، يسألني سائل كان قاعد هكذا قدامي، ذكرت أنا مسألة وهي أنه إذا لقي الختان الختان، يعني إذا أتى الرجل امرأته ولم ينزل وجب عليه الغسل، صح ولا لا؟ هذا واجب عليه يغتسل حتى لو لم ينزل. قال لي وش رايك اللي دابا 20 سنه وما يغتسلش؟ 20 سنه تسمع 20 سنه وهو ياتي اهله ولا ينزل، يروح مباشره يتوضا ويصلي، صلاته باطله مش باطله؟ باطله. 20 سنه يعني بالله عليك هذا 20 سنة مش حرام، مش حرام على اللي دخلنا كرة القدم، مش حرام عليه معك يا الخضرة، صح ولا لا؟ يا مسلم 20 سنة ما يعرفش، 20 سنة ويصلي صلاة باطلة من أول جلسة، صلاته باطلة ودواليك هكذا وكذا وشيدة، كيفاش تقدروا تجاوبوا؟ الله المستعان. قال أصابتني جنابة ولا ماء، أي لا يوجد الماء الذي استعمله لإزالة لرفع الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد، والمقصود هنا بالصعيد هو وجه الأرض، وسيأتي الكلام على أحكام المتعلقة بالتيمم. قال فإنه يكفيك، يعني هذا الفعل يجوز فعل الصلاة به. قال ثم أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مشى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، فاشتكى الناس إليه من العطش، يعني جاء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكوا، فشكوا إليه العطش، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قوله فنزل النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أنه كان فوق ونزل، أي بمعنى توقف في مكان، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فدعا فلان، وهذا فلان لم نسيه، قال كان يسميه أبو رجاء ونسيه عوف، ودعا عليا، جاء في بعض الروايات أنه الزبير ابن العوام أرسله مع علي رضي الله عنه وأرضاه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، أنه لما أخبروه شكوا إليه العطش لم يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في المسير، إنما توقف، توقف النبي صلى الله عليه وسلم لأن المشي يزيد في العطش، فتوقف النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل من يبحث عن الماء، فهذا فيه حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على أمته صلى الله عليه وسلم. قال فانطلق بألف التثنية، فلقي امرأة بين مزادتين، يعني لقي امرأة لم يسمها، هي امرأة لم يسمها، قال بين مزادتين يعني قربتين، فقال لها، شوف حتى الأدب في الكلام مع النساء، فقال لها أو سطيحتين من ماء على بعير لها، يعني قربتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ فهذا يدل على جواز مخاطبة المرأة الأجنبية، فقالت المرأة عهدي بالماء أمس، يعني هذا المزادتين ملأتهما أمس، وأمس هو ما قبل يومك، يعني لما تكون تحكي على الليلة التي قبل يومك، إذا كنت تحكي من بعد الفجر حتى قبيل الظهر ما تقولش أمس، قول الليلة، إذا كان فات الظهر وأردت أن تحدثنا عن ما وقع قبل يومك تقول لنا أمس، إذا أردت أن تحدثنا على ليلتين قبل يومك تقول لنا أمس بالتنوين، فهي قالت أمس، أي بمعنى في الليلة التي قبل يومها. قال عهدي بالماء أمس هذه الساعة، يعني في هذا الوقت حملت الماء. قال فقال لها انطلقي إذن، يعني أخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ونفرنا خلوف، يعني بيّنت لهم هذه المرأة وهذا الأخلاق التي تتصف به المرأة العربية. قالت ونفرنا خلوف، خلوف أي بمعنى غائبون، ليس معي أحد. قال وفيه دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أي القذبتين أو السطيحتين وأوكأ غطى أفواهما. قال وأطلق العزالية ونودي في الناس، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي، يعني يا أيها الناس تعالوا، فشربوا فشربوا ومنهم من استسقى أي أخذ الماء، ولم ينقص من ماء المرأة شيء، وهذا من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ذلك، فهذا يدل على جواز استعمال أواني المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل قربة هذه المرأة المشركة. فهذا يدل على هذا الشاهد الذي يريده المؤلف رحمه الله، وهو يريد أن يبين أن استعمال آنية المشرك يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من مائها. وفي الحديث فوائد كثيرة، لكن ضيق الأذان نسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى أن نتم شرح الكتاب. لكن نقف عند هذا الحد مع الحديث السادس، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه، فهذا نشوفه إن شاء الله الأربعاء القادم. المهم مفهوم ما كالسؤال. الله يثبتنا وإياكم على الصراط المستقيم، وأن يفقهنا في الدين، ويحبب إلينا العلم، ويشرح صدورنا للعلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.